الله فيهدينا أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذا البرنامج الذي بدأناه في النصف الأخير من رمضان، وكان عنوانه في ظلال العرش. تكلمنا فيه على مدار 8 حلقات مضت عن عظمة عرش ربنا، وعن الصنف الأول الذي سيستظل في ظل عرش ربنا عن الإمام العادل. ثم تكلمت في 3 حلقات متواليات عن الصنف الثاني، هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله. ثم كان آخر ما تكلمنا فيه هو الصنف الثالث، هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد وأصبح بينه وبين المساجد قصة حب. والحديث أذكر به، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. توقفنا في اللقاء الماضي عن هذا الرجل، عند هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد. قال أهل العلم: تعلق قلبه بالمساجد أي أصبح قلبه كقنديل المسجد، كقنديل المسجد متعلق بالمساجد. وقال فريق آخر من أهل العلم: بل تعلق من العلاقة، والعلاقة هي شدة المحبة. يعني هذا الرجل بينه وبين المسجد قصة حب. هو ينطلق بداية قبل الأذان إلى بيت الرحمن، فهو من أول من يدخل المساجد ومن آخر من يخرج من المساجد، يأنس بعصفور المسجد أكثر من أنسه بصوت زوجته، كما كان الربيع بن خثيم يقول رحمه الله، كان يقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. رجل يجد أنسه، يجد انشراح صدره، يجد فرحة قلبه، يجد لذة السرور في بيت الله عز وجل. وتفرع الحديث فتكلمت عن أهمية صلاة الجماعة، وعن أدلة وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وعن فضل صلاة الجماعة، ثم تكلمت عن نماذج باهرة مدهشة لهؤلاء الذين كانوا يتمسكون بصلاة الجماعة مع أنهم من أصحاب الرخص في شأن ترك صلاة الجماعة. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فموضوعنا في هذه الليلة تحت عنوان أين تصلي الفجر؟ هل قلبك معلق بالمساجد لدرجة أنك لا تفوت صلاة جماعة حتى صلاة الفجر؟ حبيبي في الله، مر رمضان، انقضت أيامه الحلوة، أخبرني عن حالك بعد رمضان. هل ما زلت تواظب على صلاة الفجر في الصف الأول في غير رمضان؟ هل تؤنب نفسك لو فاتتك تكبيرة الإحرام؟ أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة بربكم، هل فوتتم صلاة في جماعة بعد رمضان؟ أخبروني عن حالكم في صلاة الفجر. هل ما زلتم تصلون الفجر في جماعة؟ أم أن الكثير من الناس فرط؟ دخلت المسجد بعد رمضان بليلة واحدة فحزنت، مسجد جامع كبير كان يمتلئ عن آخره، وجدت فيه صفين ونصف، صفين فقط بعد أن كان يمتلئ بعشرات الصفوف. ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ لماذا فترت الهمم؟ لماذا لانت العزائم؟ لماذا فرطنا وتكاسلنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين تصلي الفجر؟ أخي في الله، أختي في الله، حبيبي في الله، وأنت تتقلب على فراشك في كل ليلة وتسمع هذا النداء: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وأنت تتقلب على فراشك وتسمع هذا النداء في كل ليلة: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخبرني، ما هي أحاسيسك وأنت تسمع هذه الكلمة؟ وهل استشعرت يوما معناها؟ وهل قلبت يوما فكرك فيها وأنت تسمعها؟ كثيرون يسمعون المؤذن يغرد في صلاة الفجر بهذه العبارة: الصلاة خير من النوم، وقليلون قليلون أولئك الذين يتفكرون في معناها. كم وكم من الخلق يسمع هذه العبارة في أذان الفجر، ولكن قليل قليل من يلبي لها مستجيبا لنداء الله عز وجل. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لماذا الصلاة خير من النوم؟ لماذا الصلاة خير من النوم؟ لأن النوم موت والصلاة حياة، لأن النوم استجابة لنداء الجسد، والقيام من النوم لصلاة الفجر استجابة لنداء ملك الملوك. الصلاة خير من النوم لأن في النوم راحة للبدن، وفي الصلاة راحة للروح. الصلاة خير من النوم لأن النوم يشترك فيه المسلم والكافر، والمؤمن والفاسق، والصالح والطالح. أما القيام من النوم لصلاة الفجر فهذا من سيما المؤمنين، هذه أمارة على صدق الإيمان. الصلاة خير من النوم لأن النوم فيه ضعف أمام النفس، والقيام من النوم لصلاة الفجر فيه تذلل وانكسار لله عز وجل. الصلاة خير من النوم. هل وقفتم على هذه المعاني عباد الله وأنتم تسمعون المؤذن يصدح ويغرد بهذه العبارة في أذان الفجر فقط؟ الصلاة خير من النوم. نعم، الصلاة أفضل من النوم، الصلاة خير من النوم. حبيبي في الله، أين تكون ساعة أن يغرد المؤذن بقوله الصلاة خير من النوم؟ هل أنت وقتها من الذين يهرعون إلى بيوت الله عز وجل، أم أنك من هؤلاء الذين يغرقون في سبات عميق؟ المؤذن يصرخ الصلاة خير من النوم، ونحن صعد شخيرنا إلى سطح القمر. المؤذن يصدح الصلاة خير من النوم، ومن الناس من يمكث في الأفراح الممتلئة بالمعاصي، أفراح في الشوارع فيها راقصات يرقصن، مخدرات يشرب، خمور تشرب، والناس يجلسون إلى أذان الفجر. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر تفرق الجمع، والنبي قال إن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط، بل والله من أهل الوقاحة والبجاحة وعدم الحياء منهم ورب الكعبة. في الأفراح من يغني ويجعجع ويجعر ويعلو صوت الميكروفون حتى على صوت مؤذن الفجر؟ وآخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أين تكون ساعة يغرد المؤذن الصلاة خير من النوم؟ على المقهى تشرب الدخان المحرم وتلعب الورق والضمنو والطاولة، تلعب القمار ولا تجيب نداء الله عز وجل؟ أين تكون ساعة أن يصدح المؤذن الصلاة خير من النوم أمام الفضائيات، من قناة ملآن بالإفك إلى أخرى ملآن بالعهر إلى ثالثة ملآن بالعفن إلى رابعة إلى خامسة، والمؤذن يؤذن كأنه يصرخ في المقابر، وكأنك في عالم الموتى، وكأن الأمر لا يعنيك أصلا؟ الناس راحت فين؟ ليه ما بقاش في الفجر في المسجد غير صف واحد أو اثنين؟ أين الألوف المؤلفة التي كانت تملأ المساجد منذ أيام في صلاة الفجر؟ في أي مكان تكونون؟ في أي بقعة من أرض ربنا تختفون؟ تسهر إلى قبيل أذان الفجر بعشرة دقائق ثم تقول سأدخل حتى أستريح الآن لأني سأذهب إلى العمل مبكرا، وكأن الأمر لا يعنيك يا عبد الله. من المؤسف بل من المخزي إن الناس التي لا نراها في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر بدقائق، 6 صباحا تجد الشوارع ممتلئة، تجد محطات الأتوبيسات كظيظة بالناس، الكل لما ناداه منادي الدنيا ركض وأخذ يلهث ويجري، ولما ناداه منادي الرحمن كسل وكأن الأمر لا يعنيه. إن لله وإنا إليه راجعون. صدق ربنا عندما قال في كتابه الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ينادي منادي الله ولا يجبه إلا أقل القليل في صلاة الفجر، وينادي منادي الدنيا فترى الناس يركضون ويلهثون، فواعجبا ثم واعجبا لأحوال المسلمين في صلاة الفجر. حبيبي في الله، هل تعرف فضل صلاة الفجر؟ هل تعرف وصف من ترك صلاة الفجر بغير عذر؟ اسمع حتى تعرف كم فرطت وكم ضيعت عندما هجرت المسجد سيما في صلاة الفجر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الله أكبر. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا من تريد أن تقطف أعظم الحسنات بعمل يسير، تعال هلم إلينا، اركب معنا. اللي يصلي الفجر في جماعة يكتب له كقيام الليل كله، اللي يصلي العشاء والفجر في جماعة يكتب له كقيام ليلة ونصف ليلة. الله أكبر. عمل يسير وأجر عظيم عظيم جزيل. حبيبي في الله، عايز قبرك ينور، عايز تاخد نور على الصراط، عايز تكون زي الصالحين الذين يسعى نورهم بين أيديهم يوم القيامة، عايز نور في القبر المظلم، عايز نور على الصراط المظلم، أيوة عايز. أين أنت من صلاة الفجر في جماعة؟ أين أنت من صلاة العشاء في جماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. يا من تسعى لصلاة العشاء في جماعة، يا من تسعى لصلاة الفجر في جماعة، أبشر، سينور لك ربنا بهما قبرك بعد موتك. أبشر، سينور ربنا لك طريقك على الصراط يوم القيامة. أبشر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد مش إلى المقاهي، إلى المساجد مش إلى النوادي، إلى المساجد مش إلى المسارح، إلى المساجد مش إلى السينما. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام الكامل يوم القيامة. يا من تريد أن تسعد بالفوز بالجنة، احرص على صلاة العصر في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. قال أهل العلم: البردين الفجر والعصر. اللي يصلي الصبح في جماعة، اللي يواظب على صلاة العصر في جماعة، النبي وعده أن هذا العمل من الأعمال العظيمة التي تدخل الجنة. عايز تنجو من النار، والنار لها جذب لأنها محفوفة بالشهوات، أين أنت من صلاة الفجر؟ أنت فين؟ روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. برضو العصر والصبح لا يلج النار، مش هيدخلها إن شاء الله، هذا وعد. لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس الفجر يعني، وقبل غروبها يعني العصر. عايز ربنا يحفظك من شر السحرة، من شر الحاقدين، من شر الحاسدين، من شر الظالمين، من كل شر. عايز تبقى في حفظ ربنا، في تأييد ربنا، أيوة، صل الصبح في جماعة وأنت مؤيد وأنت محفوظ بحفظ الحفيظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. أن صلى الصبح، فهو في ذمة الله، يعني في تأييده وفي حفظه. بل اسمع إلى هذه البشرى الكبيرة الكبيرة الكبيرة، نفسك ربنا يمتعك بأعظم متعة في الجنة؟ نفسك تشوف ربنا في الجنة؟ نفسك يبقى وجهك من الوجوه الناظرة التي هي في الجنة إلى ربها ناظرة؟ ده هذه أمنية الأماني، ده هذا أعظم رجاء، ده هذا أكبر منى، هذا أضخم أمل من آمالنا، هذا النعيم العظيم، هذا أعلى النعيم، رؤية الله أعظم من الجنة وما فيها. طيب واظب على صلاة الفجر، واظب على صلاة العصر الجماعة عشان ربنا يكرمك برؤيته. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الشبه هنا في الرؤية مش في المشبه به، وإلا ربنا ليس له مثيل ولا نظير ولا كف ولا ند، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. تشبيه في الرؤية. أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني رؤية واضحة لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله أكبر. من أعظم أسباب رؤية الله في الجنة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة وعلى صلاة العصر في جماعة. فأين أنتم من صلاة الفجر بعد رمضان في جماعة؟ أين أنتم من صلاة العصر بعد رمضان في جماعة؟ فرطنا كثيرا وفوتنا كثيرا، مع أن رمضان لم يرحل عنا إلا منذ أيام تعد على أصابع اليدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل اسمعوا هذه البشرى العظيمة جدا. اسمع، نفسك تحج؟ أتمنى، نفسي ربنا يكرمني بثواب الحج. ونفسك تعتمر؟ ياه، أتمنى لو أقدر أعتمر كل شهر أعتمر، لو أقدر أحج كل عام أحج. بس الإيد قصيرة والعين بصيرة كما يقول العامة، مفيش فلوس، أو الصحة معتلة، أو حال بيني وبين مكة عوائق وحوائل. أنا أقول لك أبشر، لو صليت الصبح في جماعة ثم قعدت في مصلاك تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس ثم تركع ركعتين فقط، يكتب لك بهما أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة كل يوم. ده أنت ممكن كل يوم يكتب لك ثواب حجة وعمرة يوميا. اسمع، روى الترمذي في صحيحه في سننه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بشراكم يا من تصلون الفجر في جماعة، ويا من تمكثون بعد الفجر تقولون أذكار الصلاة ثم أذكار الصباح، ثم تقرؤون ربعا أو ربعين من كتاب الله عز وجل، ثم تقومون بصلاة ركعتين، سيكتب لكم بهذا العمل البسيط أجر حجة وعمرة تامة غير منقوصة تامة تامة. فأبشروا وأملوا في ربكم خيرا. الحافظ ابن حجر قال وهو يعلق على الحديث قبل الماضي في شأن أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم فلا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال ابن حجر: وجه المناسبة بين صلاة العصر والفجر ورؤية وجه الله، العلاقة وجه المناسبة، أن الصلاة أفضل الطاعات، وصلاة العصر وصلاة الصبح ثبت لهما من الفضل ما لم يثبت لغيرهما من الصلوات، من اجتماع الملائكة في صلاة الصبح، من اجتماع الملائكة في صلاة العصر، من رفع الأعمال فيهما، من كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، أو قال بعضهم بل هي صلاة الصبح. أفضل الطاعات الصلاة، أفضل الصلوات الصبح والعصر. ولما كانت أفضل الصلوات أعطى الله عليهما أفضل العطايا، وأفضل ما يعطيه ربنا للعبد في الجنة هو رؤية وجه ربنا الكريم. فاللهم ربنا نسألك بوجهك الكريم ألا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. صلاة الصبح تشهدها الملائكة، قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر. ورديات من الملائكة بتبدل علينا، ملائكة تستلمك من صلاة الصبح إلى العصر، ثم تأتي ملائكة آخرون يستلمونك من العصر إلى الفجر. ربنا يطلب منهم الشهادة فيكم وهو أعلم بأحوالكم. قل: يا رب احنا جينا لعبدك فلان وهو يصلي الصبح، تركناه وهو يصلي العصر، جئناه وهو يصلي العصر، تركناه وهو يصلي الفجر. فأبشر، أبشر يا عبد الله، يا من تواظب على صلاة الفجر في جماعة. واسمع الحديث ده، قالت أم المؤمنين عائشة فيما رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن كانت السنة بتاعت الفجر، السنة ركعتا الفجر يعني السنة، سنة الفجر أحسن من الدنيا واللي عليها، أحسن من الدنيا بأنهارها ببحارها بقصورها بكذا بنسائها بأموالها بالدنيا. ركعتين الفجر أحسن من الدنيا واللي فيها. أمال ثواب فريضة الفجر، ثواب الفريضة إيه؟ هذا لا يعلم مداه إلا رب العالمين جل جلاله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال يبدو انه انقطع. فاسمع يا عبد الله، يا من تفرط انت في صلاة الفجر، يا من تجمع الصبح على الظهر على العصر، اسمع، اسمع في اي خانة انت، اسمع هذه الزواجر لعلك تنقمع، لعلك تفيق، لعلك تصحو، لعلك تقوم من غفلتك ومن رقدتك الطويلة. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. هذا الذي يترك صلاة الفجر ويترك صلاة العشاء، هذا فيه وصف من أوصاف المنافقين الذين وصفهم ربنا في قرآنه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لصلاة الفجر، بالنسبة للمرأة كيف يكون موقفها في صلاة الفجر؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بشكر قناة الرحمة وبقول للشيخ محمد حسن كل سنة هو طيب، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. آمين. اللهم آمين يا رب. لو سمحت بس فضيلة الشيخ، يعني أنا شايف إن التركيز يعني نظرتي الضعيفة يعني كلها على الصلاة، طبعا دي حاجة طبعا جميلة وكلنا بنحبها يعني، بس أنا شايفة إن إحنا لازم نركز شوية على اللي بيحصل في المسجد الأقصى. الواحد حزين جدا يعني، مش عارف الواحد نفسيته تعبانة يعني، إزاي اللي بيحصل ده وإحنا برضو لسه بنتكلم عن الصلاة؟ طبعا إحنا عارفين ده حاجة طبعا كويسة، بس الكلام خدنا كتير قوي في موضوع الصلاة ده يعني. حاضر سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نستأنف يا شباب، الاتصال انقطع. أنا أجيب بس موقف المرأة في صلاة الفجر. المرأة إذا انضبطت بضوابط الشرع عليها أن تصلي في المسجد، مسجد قريب، طريق آمن، خارجة بحجابها غير متعطرة، تسير في جنب الطريق، لا يستطيع أحد أن يمنعها، بل من منعها وهذا حالها فهو آثم، خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأخت تقول عايزين نتكلم كفاية كلام عن الصلاة. أبدا، أنا ماشي في سلسلة يا أختي الكريمة ومرتبة، فده اللي دفعني أن أتكلم عن هذا. ثم من الذي إذا نادى المنادي سيخرج ويضحي بدمه اللي ترك للصلاة؟ من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح، من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. فلابد نتكلم عن الصلاة، لابد نصحح العقائد، لابد نجتهد في العبادات، هذه أمور تؤصل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك تفضلي. ممكن يا شيخ أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة لصلاة العشاء للمرأة، يعني أنا بروح المسجد بصليها جماعة، ويعني بيبقى لي أجر زي الرجل تمام، وإذا مثلا إن أنا ما رحت صليت وصليتها في البيت برضو في معاد الجماعة وفي معاد إقامة الصلاة وكده، هل برضو نفس الأجر وزي صلاة الفجر؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. صلاة المرأة في جماعة لها نفس أجر الرجل، ولو صلت المرأة في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبشري، أبشري أنت مأجورة على كل حال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. أنا مهنتي محامي، وياما خذيت من الناس فلوس وكذا، ورب اكتب علي توا، وانا مش عارف شين دي لان الناس كثيرين جدا جدا حبيبي. فاشدني يا شيخ. اعد السؤال مرة اخرى بارك الله فيك. قلت لك انا مهنتي محامي، عملت شيء حرام كثير وضربت ناس كثير. نعم. وربك ان شاء الله تعالى اقول تعطي، فانا مش عارف شين دير، انا محتار. طيب حاضر، ربنا يرضى عليك. أرجو أن أخويا محمد لو سمع السؤال كويس يعني يقوله لي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. أحبك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرزقك الإخلاص يا شيخنا الحبيب. يا رب. آمين رب العالمين. شيخنا برضو والله محتاجين من أئمة المساجد أن برضو يعني يجتهدوا في علو الهمة مع المصلين، وبحضرتك أن برضو يصحبوا برضو من يعني إحنا عارفين بعد رمضان يتخلف الكثير. نعم. فنطلب من الأئمة في المساجد أن يعني يتوجهوا بالنصح للإخوة الأفضل أن برضو يأتوا بمن يتخلف عن الصلاة. ولي سؤال فقه يا شيخنا، بالنسبة للصلاة الفريضة هل تجوز على يعني على الدابة؟ حاضر جزاكم الله خير. وجزاك. أخويا بيقول لي صلاة الفريضة هل تجوز على الدابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر من المدينة إلى مكة أو إلى أي مكان آخر يصلي النافلة على الدابة لا بأس، أما الفريضة فكان ينزل يربط الدابة ويصلي بالناس. إنما هب أن صاحبنا سيركب باخرة تستمر في البحر يومين ثلاثة معتمر مثلا، هل له أن يصلي الفريضة على هذه الدابة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. سفر طويل وهو في قطار، والقطار لا يتوقف من مصر لأسوان مثلا، هياخد له 10 ساعات، هل يصلي فيه الفريضة؟ نعم، لأنه لا يملك إلا هذا. إنما لو أمكنه أن يصلي قصر وجمع تقديم وقصر وجمع تأخير وكان يعني هذا متاح فليفعل هذا أولى. إنما سفر طويل على باخرة في طيارة تقعد 14 ساعة، 14 ساعة طيران، أو قطار يأخذ بالعشر ساعات، في هذه الأحوال له أن يصلي على الدابة والله أعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال وتعليق. تفضل. السؤال الأول، بارك الله فيك يا شيخ، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صبح في جماعة وجلس يذكر الله في مصلى إلى آخر الحديث، هل هذا ينطبق يا شيخ بارك الله فيك على من جلس في بيته، يعني بعد أن صلى الفجر في المسجد جلس في بيته يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين؟ أريد التفصيل في هذه المسألة، وهل أحد من أهل العلم يعني لها أقوال في هذه المسألة بارك الله فيك؟ حاضر. التعليق، بارك الله فيك، على الأخت التي قالت كفانا حديثا عن الصلاة، أن اليهود بأنفسهم يعترفون ويقولون أن المسلمون ينتصرون إذا كان عدد كان عدد المصلين في صلاة الفجر كعدد المصلين في صلاة الجمعة. أحسنت، وفقكم الله وجزاكم الله خير على هذا البرنامج. أحسنت، بوركت يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصعب، بارك الله فيك وفيك بارك، وكل سنة وأنتم طيبين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. وأحسنت الاختيار أن تتكلم على الصلاة بعد شهر الصيام، لأن لا صيام ولا كما قلت ولا زيادة ولا عزة للنفس المسلم إلا بالصلاة. نعم. كيف نترك صلتنا بربنا التي تثبتنا على طاعته وتقربنا منه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن حجبه أمرا قال لبلال أرحنا بالصلاة، فهي فرحتنا وهي راحتنا وهي سعادتنا، وكيف نقطع صلة السماء بالأرض؟ فما عاد لنا خير بعدها، ومن انتصرت الأمة إلا بالصلاة بإذن الله عز وجل. ولكن نريد أن نحول الصلاة من حركات جسدية إلى حركات قلبية، إلى إحساس بما نقول ونفعل بين يدي ربنا، وأن نطمئن مع ربنا حتى ينزل علينا من سكينته وطمأنينته لا يرضيه عنا سبحانه. أريد أن أقول أن أوضح لفضيلتكم سؤال الأخ اللي اتصل من ليبيا، يقول إن هو كان محامي وأخذ مال ناس كتير وظلم ناس كتير، والآن تاب عليه ربنا ويريد حل، ماذا يفعل في الأموال التي أخذها كثيرا من الناس ظلما وهو لا يعرفهم، ولا الظلم الذي تعدى بها عن الناس؟ وبارك الله فيك أخ مصعب، وأعلى الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة، وثبتكم على طريق الحق، نسأل الله أن لا تتركوا أبدا كلامه في الصلاة حتى نلقوا ربنا واحنا عليها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك. تفضل. يعني حضرتك الواحد لما بيروح المسجد الحمد لله وبيصلي وبيقرأ القرآن وبيقوم الليل بيحس بصفاء نفسي وراحة نفسية، يعني ما شاء الله يعني. تمام. وبعدين حضرتك لما بيختلط مع الناس ويبص للطمع والحقد والكراهية حتى من المقربين بيحس باضطراب نفسي وصراع كده داخلي بيأثر فيه نفسيا يعني. نعم. فما بقاش عارف يخرج زي حضرتك من الجو ده، بيخرج من جو الصفاء النفسي اللي هو عايش فيه. بيبص حضرتك مثلا أختك خالك عمك تبص لها طمع حقد كراهية، فيعني أدي حضرتك مثال، يعني أنا في خلاف ما بيني وما بين أختي على ميراث وكده حبيبي، وهي عايزة تاخد أكتر من حقها في الميراث، وهي كده إما تقطع الرحم وتقطع صلة عادية، فأنا محتار يعني ما بين صلة الرحم وطاعة الله سبحانه وتعالى ومقابل الطمع أختي دوت، يعني مش عارف يعني قاعد مثلا زعلان ومتضايق وعايز أخرج من الجو النفسي دوت ومش عارف أعمل إيه. طيب تابع تابع واسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يبدو انقطع بسرعة. أخويا بيقول لي هل أخذ حديث أجر حجة وعمرة تامة إذا صليت الصبح في المسجد ثم ذهبت إلى بيتي وجلست في مصلى البيت على ذكر حتى يعني يكتب لي الأجر؟ تصلي وتمكث في مكانك في المسجد. طب النهاردة المساجد عندنا بتغلق بعد الصلاة نصف ساعة على الأكثر، خليك قاعد في المسجد على ذكر وعلى طاعة إلى أن يأمرك خادم المسجد بالخروج، عندها أنت معذور، اذهب إلى بيتكم واجلس في مصلى بيتك وعلى ذكر وعلى طاعة وعلى قراءة قرآن ودعاء وكذا وكذا، ثم صل ركعتين بعد شروق الشمس بثلث ساعة وأنت مأجور إن شاء الله، إن هذا ما في الوسع. وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محامي وظلم ناس كتير وخد من ده فلوس وخد من ده وكذا، يرد المظالم، من التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها، فإن عرف أهلها يبقى يرد المظلمة لفلان وعلان وكذا، يقول له سمحني ظلمه في مال، يرد المال إليه بأي صورة يعني يعفو عنه صاحب المظلمة. فإن عجز فعليه أن يجتهد في الطاعة جدا، يجتهد، لأن ربنا عز وجل بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات. لو كانت مظلمة مالية يتصدق بالمال في أي مصلحة من مصالح المسلمين، صاحبها سيؤجر عليها إن شاء الله وستبرأ ذمته هو إن شاء الله. الأخ بيقول لي بكون بصلي وعندي صفاء نفس وبقى مبسوط واطلع ألاقي حقد وحسد هكذا الدنيا. أنت مش في الجنة يا مولانا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار. النبي كان يجد أكدار في الدنيا من أقاربه، أبو لهب كان عم النبي، كان يؤذيه، كان يسبه، كان يضربه. فهكذا الدنيا، افزع إلى الله عز وجل، أرحنا بالصلاة يا بلال واصبر، وحياتنا مهما امتدت ما هي إلا أيام قلائل ونحن راحلون وإلى ربنا راجعون، فاللهم أحسن رجوعنا إليك ووقوفنا بين يديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخي نحن مثلا إذا صلينا الصبح بالجامع جماعة، نعم صلينا صلاة الصبح جماعة، نحن لما نضل طلوع الشمس ما بيضل الشيخ يعني بيمشوكم بفكر الجامع، فنحن نجي على البيت بيصير نضل بالبيت تطلع الشمس بعد ربع ساعة ونصلي ركعتين نكسب لنا حجة؟ نعم إن شاء الله يكتب لك الأجر إن شاء الله، دل في الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخيرا الشيخ فضلك. الشيخ معاك فضل. طيب الشيخ ما عمل إيه؟ الحمد لله بخير حال. بقول لحظة الشيخ نعم. فضل. أعوذ الشيخ فضل. واطي التلفزيون وكلمني من الهاتف. أيوة شيخنا معاك فضل. بقول لحظة الشيخ واحد الوقت تصوم العلي الأول ولا تصوم الشوال؟ مش فاهم بتقول إيه؟ الوقت واحدة تصوم 6 من الشوال ونتصوم العلي الأول. طب حاضر. ناخذ اتصال آخر وليكن آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يعطيك العافية شيخ مصعب. الله يرضى عنك. إنه أحبك في الله حبا جما، والله العظيم بدعو الله إن أحكي معك صلي فترة، وأنا تائب من ثواب الرحمة على قناة الرحمة، الحمد لله فضل الله على يدين الشيخ أيمن صيدة ما شاء الله. والله العظيم إنه أحبك في الله حبا جما. أحبك الله الذي أحببتني فيه. شيخ مسعد بدي أسألك بس أول سؤال. إثنان تحب في الله، أنا قاعد قدامك وننصرف على طاعة الله، فهذا الحديث ينطبق علينا إن إحنا إثنان تحب في الله؟ أرجو ذلك إن شاء الله. الله يثبتنا وياك جميعا. وثاني إشي بدي أحكي للأخت هاي اللي هي كانت بتعلق على موضوع إن إحنا نترك الصلاة. أنا الشيخ ما وفقني الله وما كنت ما توبت غير لما كنت قاعد وقمت صليت ركعتين توبة لله، فالله يجزيك الخير. والله العظيم أقسم بالله شباب الأمة ضايعة، وأنا مش عارف أحكي مرتبك، فهمت أنت علي كيف؟ إن والله العظيم يعني ما توبت غير عن طريق قناة الرحمة ومن متابعة الشيوخ على الصلوات، وكنت شاب مذنب جدا وقعدت بس على اسم البرنامج كفاية ذنوب توبت إلى الله تعالى، وبوصيك انك انت تضلكوا في السلسلة اللي انتوا ماشيين فيها، وبرنامج تاعك اللي هو تاني برنامج اللي انت كنت بتقدمه اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد شو اسمه اللي هو اخطاء يجب ان تصحح، ثاني واحد انت سبحان الله الا الهمني وكنت قاعد على يديك، فوالله انه احبك في الله حبا جما واحب كل قناه علماء الرحمه. الله يحبك ويجزيك عنا الخير. الله يحبك ويرضى عليك وسامحنا على مداخلتي ان طولت عليك، والله يجزيك عنا كل خير شيخ. على راسي الله يرضى عنك. ادعي لامانه الله واولاد ان الله يثبتنا على الحق والتزام طلاق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعي ان الله يثبتنا ويثبت كل شباب المسلمين. اللهم امين. اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفاية الصلاة. أنا أجيب على أخي الفاضل اللي بيقول امرأة عليها أيام من رمضان وتريد أن تصوم 6 من شوال، بأيهما تبدأ؟ تبدأ بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال وهي عليها أيام ما صامت رمضان كاملا يعني، لكن إن ضاق عليها شوال ولم يبقى أمامها فسحة، هنا نأخذ بقول من قال لها أن تصوم ما دام شوال قد ضاق عليها، تصوم الست من شوال ثم تقضي متى شاءت، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لها أعظم الأجر. نستأنف. يا من فرطت في صلاة الفجر، ألا تدري أن من أوصاف المنافقين ترك صلاة الفجر في جماعة؟ يا من تركت صلاة الفجر، ألا تدري أن الشيطان بال في أذنيك واتخذ من أذنيك لنفسه مرحاضا؟ متى تنظف نفسك؟ متى تطهر نفسك وتصلي الصبح في جماعة؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. يا من رضيت لنفسك بهذا الهوان، يا من جعلت من أذنيك مرحاضا للشيطان، متى تنظف نفسك بطاعة الرحمن؟ الواحد فينا إذا نام الشيطان يعقد على قافية رأسه ثلاث عقد كما روى الشيخان في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد. يربط العقدة يقول لك عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صلي الصبح في جماعة والله العظيم بنستشعرها، والله أما تصلي الصبح في جماعة تحس أن صدرك منشرح وأن يومك بدأ صح وأنك مبسوط والأمور ميسرة، أنت في ذمة الله في تأييده، تصبح نشيط النفس طيب النفس. إنما اللي يترك الصبح في جماعة يوم خبيث النفس، كسلان بتضايق، صدره ضيق كأنه يتنفس من سم الخياط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب يا شيخ نفسنا ما نسيبش الفجر في جماعة، والله العظيم نفسنا فعلا وبنحاول، والله بنحاول، بس دايما نصحى متأخرين. ما هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر؟ كيف نصنع؟ ماذا نفعل؟ خذ مني حوالي 15 سبب كفاية، 15 وسيلة عشان تصلي الفجر في جماعة. الدواء الأول، السبب الأول، النية الصادقة. لو أنت صادق في نيتك ربنا سيوقظك من غفلتك، سيقيمك من رقدتك وتصلي الفجر في جماعة. إن تصدق الله يصدق. اعزم على شهود صلاة الفجر في جماعة، إن ونية صادقة. ما هو أصل أنت برضو اللي لما بتكون طالع رحلة حتى لو نايم الساعة 5 صباحا والأتوبيس هيتحرك 7، بتصحى قبل ما عاد الأتوبيس بساعة من غير ما حد يصحيك عشان عندك نية صادقة. ما هو أنت برضو يا بنتي، أنت اللي أيام امتحانات الثانوية العامة كنت بتنام الساعة 3 صباحا وتصحي لوحدك الساعة 6 عشان تراجع قبل ميعاد الامتحان بساعتين، صدقتي هناك فقمتي، انما هنا مفيش صدق. اهم شيء يجعلك الله به تقوم لصلاة الصبح النية الصادقة، العزم الاكيد. 2، استحضار فضل صلاة الفجر في جماعة يجعلك تقوم لصلاة الفجر في جماعة. كيف إن صلاة الفجر في جماعة بأجر قيام ليلة، كيف إنها من أسباب رؤية ربنا في الجنة، كيف إنها من أسباب حفظ الله وتأييد الله لك، كيف أن من فضلها كيت وكيت وكيت من الذي مر وذكرتكم به. النفس البشرية كده. أنا بسأل سؤال بالله عليكم، لو قلت يا أخوانا اللي هيصلي الفجر في جماعة لمدة شهر هديله 10,000 جنيه، هل في حد من المشاهدين هيفوت صلاة الفجر في جماعة؟ هقول اللي يصلي الفجر في جماعة في مسجد كذا كل يوم بـ100 جنيه، لو انت في القاهرة والمسجد في الفيوم هتروح الفيوم، لو انت في القاهرة والمسجد في الجيزة هتيجي الجيزة. 100 جنيه اركب مواصلات ب20 30 50 وعلى الصبح كده دخل في جيبي 50 من غير اي جهد، مش كده؟ مش كده؟ ذلك لان هم الدنيا في قلوب الناس مع الاسف اعظم من هم الآخرة. يا ناس لماذا تفرطون في هذه الفضائل؟ يا ناس لماذا تفرطون في هذه الدرجات العلى؟ يا ناس لماذا تحرمون أنفسكم من هذا الخير؟ اعرفوا فضل صلاة الفجر في جماعة، تنهض نفوسكم لصلاة الفجر في جماعة. 3 من أسباب النهوض لصلاة الفجر في جماعة أن تعلم خطورة ترك صلاة الفجر في جماعة، أن تعرف خطورة التفريط في صلاة الفجر في جماعة. أثقل صلاة على المنافقين، تحب في الآخرة تحشر مع ابن أبي مع المنافقين. من صفات المنافقين ترك الفجر في جماعة، من صفات المنافقين ترك صلاة العشاء في جماعة. 4 من الأسباب التي تجعل نفسك تنهض لصلاة الفجر في جماعة التبكير في النوم وعدم السهر في غير مصلحة شرعية. في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء لأن فيه مظنة لترك العشاء في جماعة، وكان يكره الحديث بعدها إلا في مصلحة شرعية. زي إيه؟ سهر بعد العشاء في مصلحة شرعية. زي إيه؟ مدارسة علم، مؤانسة ضيف، مؤانسة زوجة، محادثة ولد. لغير كده نم نم. 5 من أسباب قيامك لصلاة الفجر الحرص على أن تنام على طهر وعلى الأذكار. نم وأنت متوضئ، نم وأنت متوضئ، اقرأ الأذكار قبل النوم، المعوذات، الإخلاص، الفلق، الناس، آية الكرسي مهمة جدا تقرأها قبل النوم، أواخر البقرة، هذه الأذكار. تنام على جنبك الأيمن وتقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك ربي أرفعه. قبل ما تنام تنفث بالمعوذتين في يديك، دي سنة مهجورة، تقرب إيديك من بقك كده وتقرأ المعوذتين وتمسح على ما استطعت من جسدك. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام في كل ليلة. 6 من الأسباب المعينة على قيام لصلاة الفجر الدعاء. صلاة الفجر في جماعة رزق عظيم، رزق كريم، التوفيق والسداد والرشاد من أعظم أنواع الرزق، والرزق يستجلب بالدعاء وانت في سجودك. يا رب يا رب يا رب ما تحرمني من صلاة الفجر في جماعة، اللهم لا تجعلني ممن يبول الشيطان في أذنهم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك يا رب. ألح على الله، ألح على الله، يقيمك الله روحك وأنت نائم في يده، متى شاء أرسلها لك. ألح على الله بالدعاء. 7 من الأسباب المعينة على صلاة الفجر في جماعة الاستعانة بوسائل التنبيه المختلفة. تضبط المنبه بتاع التليفون، تضبط المنبه منبه الساعة، تقول لزوجتك صحيني، تقول الاستعانة بهذه الوسائل. 8 الاستعانة بالأهل والأصحاب، أنت وعيالك وزوجتك، يا أولاد يا أم فلان اللي يسمع أذن الفجر صحيني، نتواصى كده بينا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مش الرجل يقوم من النوم ويصلي الفجر في جماعة ويترك امرأته تنام إلى الظهر وما أيقظها. أين أنت من قول ربنا وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ده النبي دعا للمرأة التي توقظ زوجها لصلاة قيام الليل مثل الفريضة. روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجته للصلاة فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فإن أبت ثم أيقظت زوجها ليصلي فإن أبى نضحت في وجهه الماء بلطف وود وحب. قم يا زوجي، قم يا حبيبي، قم يا امرأتي، قومي يا حبيبتي، قومي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قومي إلى صلاة أجرها عظيم، قومي لطاعة رب العالمين، قومي. ما أنت لما بتجي متأخر من الشغل وتلقاها نايمة حتى لو تعبانة وتلاقيها قومي جهزي العشاء، ولما بتبقى أنت نايم وعيلك يتخانقوا مع بعض تقول هصحي لكم أبوكم قوم، نفسنا نقول لبعض قوموا للصلاة، نفسنا بيتنا يبقى كده، يتواصى أهله بالحق، يتواصى أهله بالطاعة. عشرة من أسباب القيام لصلاة الصبح في جماعة، تسعة مش عشرة، عدم الإكثار من الأكل قبل النوم. من أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا وخسر كثيرا. المعدة بيت الداء، البطنة تذهب الفطنة، من كان همه بطنه كان قدره كالذي يخرج منها. نم خفيف الله يرضى عنك، نم خفيف، إنما سعادتك العشاء هو الوجبة الأساسية عندك، تقعد ما شاء الله تشرب المرق أولا عشان تفتح مجال للطعام، وبعدين بقى الأرز وبعدين اللحم وبعدين الحلوى وبعدين الفاكهة، وطول ما انت قاعد تاكل طول أصلا أنا عايز أعمل رجيم، رجيم إيه؟ خف الحمولة شوية، أصلا أنا مش نفسي أقوم بس مش قادر، ما أنت على بطنك جبل أحد هتقوم إزاي؟ أنت عايز متفجرات عشان تعرف تقوم، المنبه بظبطه بيرن وما بصحاش، أنت عايز صاروخ سكود يفرقع جنب ودنك. خفف الحمولة الله يرضى عنك، خفف الحمولة، هذا أفضل لعافيتك، هذا أقوم لقيامك لصلاة الليل فضلا عن صلاة الفجر. عشرة من الأسباب المعينة للقيام لصلاة الصبح القيلولة بالنهار، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نام ولو ساعة بعد الظهر، نصف ساعة، ربع ساعة، اضحك على نفسك واعمل نايم، خشط في النور، مدد كده وغمض عينيك، هتعينك والله ربنا سيعينك بها القيلولة. 11 انك لو بتصلي قيام الليل اللي كنت بتصلي في رمضان ونسيته بعد رمضان تجعله في اخر الليل. انا ناوي كل ليلة بعد رمضان هصلي 11 ركعة قيام ليل، هخليهم 8، هخليهم 6، هخليهم ركعتين، ماشي، خليهم في اخر الليل، لان اخر الليل زمان فاضل، زمان فاضل، وده هيعينك ربنا به على صلاة الصبح في جماعة. يبقى تتصل العبادات قيام الليل، وعند تقعد تستغفر في الأسحار، وبعدين المؤذن يؤذن الفجر فتنطلق إلى تصلي في بيتك ركعتي الفجر، ثم تنطلق إلى المسجد لسه ما أقاموش الصلاة، يبقى تصلي تحية مسجد ثم تصلي الفريضة، عبادات متصلة. 12 دي مهمة جدا، الهمة عند الاستيقاظ، قوم يا فلان، أختك بتقول لك قوم يا أبو إبراهيم، قوم الفجر بيدا، فتحت عينك كده سمعت الفجر، اوعى تقعد تتقلب وتتمطع وتطقطق لي في ظهرك وتتعلق، يا عم قوم، قم بسرعة، أول ما تفتح عينيك على طول الذكر، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبعدين في ثواني تضرب الفراش بقدميك اللحاف ده طيره من على السرير، وقوم على طول. لو اتلكئت طب لسه شوي، اصل المسجد ده بيقيم بعد نصف ساعة، سيبيني بس اهو مريح، صدقني مش هتقوم. يبقى همة عند الاستيقاظ، ولا تقم على مراحل، فإنك لو فعلت لن تقوم ورب الكعبة في الغالب الأعم. 13 ذكر الله عند الاستيقاظ مباشرة، ليه؟ عشان تنحل العقد، ما هو الشيطان عاد على قافية رأسك 3 عقد، أول ما تفتى عينيك تذكر الله تتحل عقد، تقوم تجري تتوضا عقدة كمان اتحلت، دخلت في الصلاة انحلت عقدك كلها. أخيرا وده مهم أوي أوي، نفسك تصلي قيام ليل بعد رمضان ومش عارف، نفسك تواظب على صلاة الفجر زي ما كنت في رمضان ومش عارف، عارف السبب ايه؟ ذنوبك، حبستك ذنوبك، أقلل من الذنوب يقيمك ربنا لصلاة الليل ولصلاة الفجر في جماعة، ذلك لأن الوقوف بين يدي الله شرف ولا يستحقه من غرق في نهاره في الكبائر وتمرغ في الصغائر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يداومون على الصلاة ويحافظون على الصلاة، وأن يعنا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا